أما المخلوق فإنه لا يقدر أن يحقق لك مخلوق، فأنت توكله في قضاء شيء من الأمور، لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا لمعنى أن التوكل لا ينافي العقل بالأسباب، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي أمرت بعملها، ولكن لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله. فأنت تزرع الزرع في الأرض، هذا سبب ولا لا؟ سبب، لكن لا تعتمد على زرع بفعله، تعتمد على الله في حصول هذا الزرع وتبليله وحمايته وإصلاحه. لهذا يقول: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزارع الحقيقي هو الله، أما أنت فقط قد يطلع هذا الزرع ينبت وقد لا ينبت، إذا نبت قد يصلح وقد لا يصلح، قد يصاب بآفة أو يسلط عليه ريح أو يسلط عليه ضر أو ضرر، فهذا أنت تفعل السبب ولكن تعتمد على الله عز وجل. أنت تزوج والزواج سبب لحصول الولد، ولكن لا تعتمد على الزواج تقول خلاص أنا تزوج تجيب أولاد، ما تجيب كم أنت تزوج ولا جاء ولد. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا لكم الموت وما نحن بمسؤولين. وقد يأتي هذا الولد ولكن يصاب في عقله، يصاب في جسمه، فيعجز عن نفعه، يخبل. فالأمر راجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن أن تعمل الأسباب، أن تطلع من البيت تبيع وتشتري تبيع الزرع، قد تحصل شيء وقد لا تحصل شيء. وخروجك من البيت وتعالج هذا سبب، ولكن تحصيل المظلوم هذا من الله سبحانه وتعالى. فأنت تعمل السبب فتتوكل على الله عز وجل، فلا تنافي بين اتخاذ التوكل على الله، لأن يعني بعض الناس قد يقول أنا متوكل على الله ولا نقع من الأسباب، فلو الله كاتب لي شيء ولا يمكن أو ما فعلت شيء، هذا غلط. على غلط الكبير. أو بعضهم على العكس يعمل الأسباب ويقول خلاص أنا فعلت السبب يجينا المطلوب. ربي يقول كل الإنسان عمل الأسباب ولا حصل له المطلوب. كم مثل؟ ولهذا يقول العلماء إن تعطيل إن الاعتماد على الأسباب كذب، الاعتماد على الأسباب كذب، وتعطيل الأسباب أدخل في الشرع، أدخل في الشرع، لأن الله أمر بالتوكل وأمر بالإدخال الأسباب. فأنت إذا شفت أن الأسباب ما تتخل معناه أنك خلصت الشرع وخدعت. فلا بد من الأمرين، فعل الأسباب المباحة والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تنافي بينهما. والذي أمر بالتوكل عليه أمر باتخاذ الأسباب. وأفضل الخلق وأعظمهم توكلا وهم الأنبياء كانوا يأخذون بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحيل الأسباب، كان يأخذ السلاح ويلبس الدروع، أليس هذا من الأسباب؟ وكان يغزو ويجاهد في سبيل الله، ولا قال من أجلي إن كان الله به بالنصر اللازم هو الذي ينتصر. يستحيل الأسباب، يمشي يروح يدعو إلى الله ويجاهد ويجادل المشركين، هذه أسباب. وهو أعظم المتوكلين عليه الصلاة والسلام، فدل على أن اتخاذ الأسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما، بل لا بد منهما جميعا. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب وحدها، ولا يجوز تعطيل الأسباب والأخذ بالتوكل على الله وحده فقط، لا بد من الأمر. نعم، يعتمد على الله ويفوض أموره